رحمه الله في هذا إنما يقدم خاتم الكسوف وقت مبكر إذا كان الفجر أو يقدم يبكر صلاة الفجر، أما إذا كان متأخر بعد ما يصل جدة وزارة الظلمة انتهى سلطان القمر. نعم. لا ما يدرك الركوع إلا يدرك الركوع الأول، صلاة الكسوف إذا ذكر الركوع الأول أدى الخبر، وإن فات الركوع الأول يقدر تلك الركعة. نعم. نعم لا بأس. طيب هذا لأنه ذكر الناس وخطب الناس وعلمهم قال نهاهم عن المعاصي وأمرهم بطاعة الله، قال إن الله يغار، والله إن الله لا يغار غير نحن لا نزني عبد أحدكم وتزني عبده الله غير لا كما جاء النبي. نعم لا بأس. ماذا من خطب الناس لا بأس. تكلم يعني تطلب معنا كلمة، هذه كلمة بعد الصلاة تكون خطبة مرة قصيرة يعني. نعم. الثالث صلاة الاستسقاء، وإذا أجبت الأرض واختبث القطر خرج الناس مع الإمام متفشعين متبذلين متذللين متضرعين. نعم هذه السنة صلاة الاستسقاء تكون على هذه الحالة يعني متبذلين لا بتثياب البذلة، تثك يوم العيد يلبس ثياب الجميلة، لا يلبس ثياب الجللة، لأنه مقام خضوع وذل وانكسار بين يدي الله، ما يلبس ثياب العادية ما يلبس ثياب الجميلة ولا يتطير متضرع متبذل خشع. نعم. ويتصدق قبل ذلك إذا أمكن. نعم. خرج الناس مع الإمام متخشعين متبذلين متذللين متضرعين فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد، ثم يخطب بهم خطبة واحدة ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر التي فيها الأمر به. نعم هذه السنة، يصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة يكثر فيها من الاستغفار والآيات التي فيها الأمر بالثمار. قل تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. قال تعالى عن هود ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. خطبة واحدة ليس الساعة كالعيد خطبة ثانية، كما يدل على جواز الخطبة قبل الصلاة وبعد الصلاة، كما يدل على هذا وهذا. لكن الآن معروف أن الصلاة في الخطبة كصلاة العيد، تقدم الصلاة على الخطبة وإن قدم الخطبة على الصلاة فلا حرج. نعم. ما في السلام، ما في السلام. إذا جاء قليل لا يتهيأ. نعم. ما في السلام. لا. نعم. هذا في خطوة الجمعة. نعم. نعم. إذا كان في مخالفة يعني العلماء قاسوها على صلاة العيد. اللي جاء ما يدل على أنه ربما خطب قبل الصلاة. نعم. لكن إذا كان مخالفة يعني يكون موافق لا يخالف. نعم. أنا أتفاجع أن يسلم كان يكبر خطبة العيد أو التكبير. لا جاء معروفة ما فيها حديث سنة صلاة العيد كغيرها استفتح بالحمد لله خطبة العيد غيرها. لكن الحنابلة ذكروا هذا وفي آثار عن بعض الصحابة. نعم. السنة استفتح خطبة بالحمد لله خطبة العيد والاستسقاء والجمعة الحمد لله. نعم. إذا قدم الخطبة هل يتقدم قبل الصلاة عشان لا الجماعة اللي معه لا يتأخر يتقدم الخطبة؟ لا لا ما يتقدم ما يتقدم ما يظهر. نعم. قال ويصور الناس نفر هذا الموقف نهي. نعم لكن لسنها أول النهار يعني بعد طول الصلاة. نعم. قال ويصور الناس أرديتهم. نعم يحولوها يقلب أرديتهم تفاعل في تغيير الحال، تفاعل بأن يغير الله ما بهم من الجد والقحط إلى البطر والغيث والرحمة. نعم بعد الخطبة بعد الخطبة يحول إلى هذا ثم يدعو بعد ذلك. نعم نعم لا يجب شيء بالخطوة إذا جاءت الخطوة ينبغي أن ينبغي أن يجب إذا قلت لا إذا قلت بس ينبغي أن يدعو دعوات ويحمل على الدعاء. نعم إذا ما فعل شيء نعم يقع. نعم قال وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا ويؤمروا أن ينفردوا عن المسلمين. نعم إذا خرج أهل الذمة إذا كان البلد فيها ذمة يهود أو نصارى يدفعون الجزية لا بأس وفي الدول الإسلامية يدفعون الجزية لأن المشركين أكثر اليهود والنصارى يخيرون بين الإسلام وبين الجزية وبقائهم على دينهم أو القتال فإذا رضوا أن يدفعوا الجزية هي القول على دينهم يكون تحت حماية المسلمين أما الوثنيين ليس لهم إلا الإسلام والتوحيد المجوس والوثنيين ليس لهم الإسلام والتوحيد أما اليهود والنصارى أهل الكتاب لأن خطأ كفرهم وسلكهم فيخيرون بين الإسلام وبين الجزية وبين القتال إذا كان في البلد أهل الذمة يهود أو نصارى وأرادوا أن يستسقوا لا يمنعون لكن ما يكون لهم موقع يكون في نفس اليوم الذي يسقط فيه المسلمين وينفردون عن المسلمين يكون في مكان خاص ما يكون مع المسلمين أما أن يختاروا يوم آخر فلا لأن قد ينكرون في اليوم الذي يسقط فيه أهل الذمة فيحصل فتنة فلا ينفردون بيوم يكونون نفس اليوم الذي لا يوخرون من الاستسقاء في يوم غير اليوم الذي يسقط فيه المسلمين في نفس اليوم لكن ينفردون في مكان خاص. نعم لأن إجابة الدعاء مما تجيبه الربوبية قد إجابة دعوة الكافر إذا كان عنده له ضرورة كما أن الله يخلق المؤمن والكافر ويرزق المؤمن والكافر هذا من الرزق الذي يرزقه لكن الفرق بين المسلم والكافر أنها من الكافر إذا جبت دعوته والفاسق قد تكون فتنة ومضرة عليه واستدراج لأن كفره وفسوقه يحتوي ذلك يعني. نعم نعم ما التوحيد في هذا مراه او غمره. نعم الله اعلم. نعم يستحب كذا قام طيب نعم هذا تعبد الله. نعم الضرب الخامس سجود التلاوه وهو اربع عشره سجده في الحج منها اثنتان ويسمى السجود يعني سجود التلاوة في القرآن 14 سجدة منها في الحج سجدتها والصواب أن سجد صاد أيضا سجدة يكون 15 في ثبت في البخاري أن عن العباس أنه قال سجد الصاد ليست من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها وقلت ليست من عزائم السجود هذا اجتهاد من ابن عباس قال بعض العلماء إنها توبة النبي وليس السجدة قال أنها سجدة وخالف بعضهم في السجدة الثانية من سجدة الحج وكذلك بعضهم سجدة المفصل في سجدة النجم والانشقاق والعلق وثبت الظهراء قال رأيت النبي يسجد فيها كونها ثابتة في التلاوة 15 سجدة. نعم قال ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع. نعم إذا كان سيقرأ يقرأ القرآن حوله من يستمع ويوسف يصلى للاستماع ويكون الساجد إمام للمستمع أما السامع فلا يشفع له فرق بين السامع والمستمع المستمع الذي يسمع القراءة ويستمع أما السامع يسمع الصوت لكنه غير مستمع اللي يسمع الصوت وهو مستمع ولا يتدبر ما يشفع له السامع هذا يقال له السامع أما المستمع هو الذي يتابع القارئ يتدبر هذا يحفظ معه يسن السجود للتالي وللمستمع دون السامع السامع يسمع الصوت لكن غير لا يتدبر ولا يتابع التالي أما المستمع هو الذي يتابع يتدبر ويتأمل معه. نعم سنة في حق التالي والمستمع ها يأتي السلام. نعم قال ويكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ثم يسلم. نعم هكذا المؤلف إلى أنه سجود صلاة تلاوة صبر الصلاة يكبر إذا سجد ثم يكبر إذا رفع ثم يسلم تسليمه عن يمين وعن شمال لأنه فرح. هذا ما ذهب إليه المؤلف كثير من الفقهاء. وأيضا لا بد أن يكون على طهارة ثوب، لا بد أن يكون مستقبل قبلة، لا بد أن يكون مستقبل العورة. والمرأة ما تفسد به صفة الرأس لأن عورة. هذا على ما ذهب إليه المؤلف وكثير من الفقهاء. والقول الثاني أنه ليس في الخلع، وعلى هذا فيكبر إلى سجد ويرفع رأسه بدون تكبير ولا تكبير، ولو كان يقرأ على غير من ظهر عن ظهر قلب يسجد لأنه خضوع لله ليس صلاة. ذهب إلى البخاري ابن عمر والبخاري رحمه الله أنه خضوع لله وليس بصلاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه: باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. قال: وهي خمس بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، وإذا تضيفت حتى تغرب. نعم، قال رحمه الله تعالى الساعات التي نهي عنها خمس على سبيل البسط، وهي ثلاث على سبيل الاختصار. على سبيل البسط، بعد طلوع الشمس بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس، وعند طلوعها وبعد طلوعها حتى ترتفع في درب، وعند قيامها حتى تزول، وبعد العصر حتى تتضيف الغروب، وعند طلوع الغروب حتى تزول. هذه خمسة أوقات نهي عن الصلاة فيها على سبيل البسط. وما على سبيل الصرف هي ثلاثة: بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى ترتفع، وعند قيامها حتى تزول. والدليل على قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وكذلك أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند قيامها. فالوقتان الطويلان تفعل فيه صلاة ذوات الأسباب وتدفن فيها الجنازة بعد صلاة العصر حتى تتغير الغروب، يعني حتى تليق الغروب. أما إذا مال فيها الغروب هذا وقت قصير حتى يتم غروبها. والوقت الثاني وقت طويل بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى ترتفع، هذا وقت قصير لطلوعها. وعند قيامها إذا وقفت في وسط النهار حتى تزول، يعني تقف في مرأى العين وهي لا تقف. فإذا مالت إلى جهة الغروب فإنها تزول الشمس، تبدأ الظل، الظل يقف إذا وقفت تزول. فإذا مالت زاد الظل شيئا بعد حين الزوال مالت الشمس إلى الغروب. والأوقات القصيرة لا يصلى فيها ولا يتبسم فيها الموتى. ولهذا قال النبي في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بادرة حتى تتم، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيق، وحين تتضيق، وحين تغرب حتى تتم، يعني حين تتضيق الغروب حتى تتم. هذه أوقات قصيرة لا يلزم فيها الجنازة، عند طلوع الشمس حتى تصل، وعند غروبها حتى تتم، وعند قيامها حتى تزول. نعم. وقت قصير، وقت قصير في قارب ربع ساعة أو حليم أو ما أشبه ذلك. احتاط الإنسان بعد طلوعها وقت الشمس ربع ساعة في الساعه أثبت، وكذلك عند شروعها في الغروب، عند قيامها كذلك في قبل النهار 10 دقائق أو ما يقارب ذلك. نعم. هذا يقول مدة قليلة. قليلة. نعم. لا لا لا، أقرب منها أكثر من هذا. ما يتبين ارتفاعها. نعم نعم. قال فهذه الساعات لا يصلى فيها تطوعا إلا في إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد. الساعات الخمس فقط النهي. نعم فهذه الساعات. نعم. قال فهذه الساعات لا يصلى فيها تطوعا إلا في إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد. يعني إذا صلى في المسجد صلاة العصر وصلاة الفجر ثم جاء إلى مسجد آخر وهم يصلون يصلي معه يعيد الجماعة ولا يجلس. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لأصحابه في منى فوجد رجلين فلما سلم وجد رجلين جلسه فقال ما لحكما لم تصلى؟ فقال صلينا في حالنا يعني في منى كل صلى بلا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيت إلى مسجد الجماعة فصلي معهم فإنا لكما نافلة. في الحديث الآخر فصلي ولا تقل صليت ولا أصلي. يعني ينبغي الإنسان يجلس أمام الناس وهم يصلون يصلي ولو كان صلى كله نافلة. إذا صلى في مسجد العصر أو في مسجد الفجر ثم جاء إلى مسجد العصر لحاجة أو لحضور درس وجدهم يصلون يصلي معهم يصلي معهم فكله صلاة الفجر نافلة ولو قال ولو قال وقتها الساتحة. نعم نعم لا لا لا لا لا لا لا لا يدخل ويصلي معنا. نعم يوم الجمعة ظاهر الحديث أنه مستثنى وأنه جاء في الحديث أن من جاء وصلى ما كتب له حتى يأخذ الإمام في بعضه. نعم. قال فهذه الساعات لا يصلى فيها تطوعا إلا في إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد وركعة الطواف بعده. كذلك ركعة الطواف يتلطف بالبيت البيت الحرام بعد العصر أو بعد الفجر يصلي ركعتين الطواف ولو كان في وقتها لأنها من دعوة الأسباب لها سبب. مثل أيضا حيث المسجد على الصحيح إذا دخل المسجد يصلي ركعتين سنة الوضوء كذلك هذه مستثناة. وقال الجمهور العلماء إنه إن أحاديث النهي مقدمة لأنها صح وأسفل. الجمهور يرون أن الإنسان إذا جاء وقت بعد العصر جهد أو بعد الفجر. وقول آخر لأهل العلم أن أمورهم مختلفة ويؤيد هذا أنهم حتى الجمهور قالوا بأنه لا بأس أن يعيد الجماعة لا بأس أن يقضي الفريضة. نعم. الصواب أنها تفعل نوافل التوقف وما عداها لا لأنها جاءت في المسجد بعد عصر الفجر يصلى ويصلي. نعم. قال والصلاة على الجنازة كذلك مستثناء صلي على الجنازة بعد العصر بعد الفجر وصلاة الكسوف أيضا إذا كثرت الشمس بعد العصر يصلي لأنها لها سبب. نعم. قال وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر. أما بعد الفجر نعم ساعة ما يدل على أن رأى رجلا يصلي قال له الأفضل إن لم أصلي ركعتين الفجر فسكت عنه. أما بعد العصر فليس له ذلك ليس له أخذ الراتب بعد العصر. هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر ركعتين. قالت عائشة رضي الله عنها ما دخل بيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين. وذلك أنه شغله وفد عبد القيس عن ركعتين راتبة الظهر وصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما لأنه عليه الصلاة والسلام إذا عمل عمل أثبت. فلا من خصائص من خصائص الصلاة قضاء راتبة الظهر بعد العصر ومن خصائص المداومة عليهم. جاء في مسجد الإمام أحمد عن أم سلمة عنها قال يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتك؟ قال لا. فدل على أن قضاء راتبة العصر بعد العصر والاستمرار عليها من خصائص عليه الصلاة والسلام فلا تقضى راتبة بعد العصر. نعم إنما بعد العصر صلى السنة الراتبة لا بأس إعادة الجماعة أما السنة الراتبة لا تقضى كان قضاء الفريضة. نعم ضرب المغرب. نعم لا إذا فاتت لا تقضى فراتبة الظهر القبلية تقضى بعدها إلى دخل الوقت العصر راتبة المغرب تقضى إلى مغرب الشمس راتبة العشاء إلى مغرب الليل لا تقضى إلا راتبة الفجر. لا لا بأس نقلهم بعد الصلاة وقبل بعد الشر. إذا كان في الظهر خلاص ما تقرأ. نعم إيش فاتح المغرب إلى مغرب الشفق إلى خروج الوقت. ما تقرأ ما في شيء يدل على أنها تقرأ. عطلة الظهر في الوقت وراتبة المغرب في الوقت إلا السنة القبلية قبل الظهر تقرأ بعد الظهر. والفجر له أن يقضيها بعد الشمس وله أن يقضيها بعد الفجر المباشرة يدل على هذا وهذا. نعم نعم له أن يقضيها إذا كان لا يتشاغل ينشغل عنها يقضيها بعد الشمس إن كان تشاغل يقضيها بعد الفجر المباشرة. نعم قال ويجوز قضاء المفروضات. نعم لأن مستفاد قضاء الفرائض. نعم باب الإمامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نفسها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. نعم إذا جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر دخل وقت النهي في حقه دخل وقت النهي. نعم كما أنه إذا جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم دخل وقت الوتر له أن يصلي الوتر بعد صلاة الجمع. نعم باب الإمامة. روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ولا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه ولا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. نعم هذا فيه الإمامة يقدم الأقرأ يقول أم وقام أقرأه بالكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الأقرأ هو الأعلم بالسنة إذا تساووا في القراءة قدم الأعلم بالسنة فإن تساووا في العلم بالسنة قدم الأقدم هجرة وله الآخر أقدم سلما فإن تساووا في الهجرة والإسلام قدم الأسفل سنا يعني الآخر فإن كانوا سوف أقدمهم سنة. يعني عاد الحديث روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ولا يؤمن الرجل الآخر فأقدمهم كلمة فإن كانت الهجرة سواء فلأمهم أحضرهم كلمة أقول في الشامية والمدينة زيادة فإن كانت الهجرة سواء فأكثرهم سنة نسخة أخرى سعدة هذا ثابت إذا تساووا في العلم الكتاب والعلم السنة والهجرة والإسلام يقدم أكثر سنة. جاء في حديث مالك بن الحويرث قال إذا حضر الصلاة فليؤذن أحدكما ولأمكما أكثركما. وهي في حديث مالك بن الحويرث أنهم قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وهم سبب وهم متقاربون فقال ليؤذن أحدكم ولأمكم أكثركم فهم متقاربون في القراءة وفي السن فلهذا قال لأمكم أكثركم لأنهم متقاربون في القراءة وفي العلم السنة. نعم ولا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. نعم لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه. إذا يجر إنسان في بيته أو في مزرعته فإنك لا تستخدم إمامه هو أحق بالإمامة إذا صلى فريضة أو نافلة إلا إذا أذن تقدم صاحب البيت وصلي بالناس أو صاحب المزرعة أو صاحب السلطان في الأمير الأمير مقدم ولي الأمر وأحق وكذلك إمام المسجد، إمام المسجد لا يتقدم أحد عليه، هو حق الإمام، فلا يتقدم أحد على إمام المسجد حق، وكذلك لا يتقدم على بيت صاحب البيت وصاحب المزرعة والأمير في إمارته، هو حق بالإمام إلا إذا أجل لغيره فلا. نعم نعم إذا كان قارئ عنده علم السنة علم إجمالي بحيث أنه يستطيع أن يتصرف إذا حصل على حركة ثلاثة يقدم، إنسان ليس عنده علم ما يعتبر قارئ، لأن القارئ في عهد الصحابة هو اللي علم بالسنة، ولهذا قال المستضر لهم كنا إذا تعلمنا عشر آيات لم نجاوزها حتى نتعلم عليها والعمل بها، فالأقرأ هو العام، إذا كان جاهل مرة ما يعرف شيء يقدم عليه، أما إذا كان عنده علم بالسنة لكن ما عنده توسع ولا تفصيل يقدم. نعم ينبغي لها ان يقدم غيره مثلا او يستعذر في تقديم غيره. نعم احسن الله اليك شيخ. الاقرا يا شيخ الاحفظ ولا الاجود قراءه؟ الاقرا الاجود قراءه، ومن الجوده الحفظ، اذا كان يحفظ يقيم الفروق ويحفظ هذا مقدم، هذا معناه يعتبر اقرا، يعني الحفظ نوع من القراءه، اذا كان يجمع بين الامرين فلا باس، واذا كانوا لا يحفظون فلكن احفظ أحدهم أحسن قراءة فهو الأقل، إذا كان أحدهم يحفظ والآخر لا يحفظ، اللي يحفظ هو المقدم والأقل. نعم أحسن الله إليك. قال وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما أكبركما، هذا في تقديم الأكبر سنة إلى تساوك الصفات الأخرى، التساوي في القراءة والسنة والهجرة قدم الأكبر سنة. نعم مكان قرارة إذا زار في بيته قدمهم في المجلس، هذا مكان مكسنة، ثم حضر في الصلاة ما يتقدم على صحيح البيت في المجلس مكان تكريم. نعم هجرة يعني أسلموا وهاجروا، اثنان أسلما وهاجر أحدهما قبل الهجرة، أحدهما سبق الآخر بالسنة الهجرة والثاني هاجر بعد بسنة، يقدم الأقل الهجرة. ها في خاص الآن إذا كانوا متقنين في القراءة والسنة في القراءة والعلم السنة يقدم الأقل السنة. وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما، وكانت قراءتهما متقاربة. نعم قراءتهما كان هذا الحيث وصاحبه كانوا متقاربين في القراءة، فلهذا قال لأمكم أكبركما قدم الأكبر سنا. نعم قال ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا لمن يعلم بحدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم. ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا من يعلم عندك نعم هذا معلوم، إذا كان يعلم أن الصلاة فاسدة فلا تصح الصلاة، يعلم أنه محدث، يعلم أنه توضأ، لا ما أصح خلفه بالإتباع. نعم صلاة الصحيح. قال ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا لمن يعلم بحدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم. فإنه يعيد ها إلا لمن لم يعلم بحدث ها شيخ عندي إلا لمن يعلم بحدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم. إيش عندك؟ إي نعم عندك لمن لم يعلم. إيه ولا تصح عليه. قال ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة. صلاته. خلف من صلاته فاسدة إلا لمن يعلم بحدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم فإنه يعيد وحده. ظاهر العبارة هي لمن يعلم الحزن. إذا كان يعلم المأموم أن صلاة الإمام فاسدة صلاة إذا كان لا يعلم إنما يعلم الإمام وحده صح صلاة المأموم وبطل صلاة الإمام بريد صلاة. مثل الإمام إذا صلى بالناس وهو على غير طهارة ولم يعلم يعيد وحده. فإن ثبت أن عمر رضي الله عنه صلى بالناس ذنبا ولم يعلم ثم عاد ولم يعد المأمومون كذلك عثمان إذا في هذه الحالة فصلى صلاة المأموم صحيحة صلاة الإمام غافلة يعيدها صلى الله عليه وسلم. وثبت كما مرنا في البخاري الثالثين عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وقف فلما أراد أن يثبت قال مكانكم ثم ذهب وانصرف ورجع ينطق رأسه ماء وصلى بالناس ولم يعد إقامة الصلاة. هذا يحصل لأن الرسول بشر أراد أن يكبر ثم تذكر أنه جنوب. وجاء في الحديث أنه قال ذكرت أني جنوب فنسيت وأنا أبتسم عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الإنسان يعني قد ينسى وإذا صلى بالناس ثم تذكر أنه على غير طهارة في أثناء الصلاة فإنه يتأخر ويقدم الاتمام من الصلاة. هذا على ما ذهب إليه الجمهور. والقول الثاني ذهب إلى الحنابلة أنه إذا تذكر أنه على غير طهارة في الصلاة في الصلاة من جديد وليس لهم أن يبنوا على صلاته لأنها باطلة. أما إذا كان على طهارة لكن أحس لأن حدثه لأن طهارة سوف تنتقل ولا يستطيع الاستمرار فهنا يتأخر ويقدم. هذا على مدى هذه الحالة يقول إذا صلى على طهارة لكن أحس أنه لا يستطيع الاستمرار فهنا يتأخر ويقدم. أما إذا كان على غير طهارة ثم تذكر فإن من خلفه يستأنف الصلاة من جديد. والقول الثاني أنه لا فرق بين الحالين وهو الصواب. لحديث أبي هريرة في البخاري يصلون لكم يعني أئمة لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. فإذا علم أنه على الإقامة تأخر وتقدم وقدم من يسن بهم فإن لم يقدم أحدا قدم من يسن بهم أو من يستأذنون الصلاة فإن لم يفعلوا أتموا صلاة انفرادا. نعم لا ما يجوز حرام عليه ما في حياة لا شك صافي ذلك أو صافي صحيح يسمع لي يقول أنه يصلون لكم إن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. هذا عام رواه البخاري في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم هذا لما يجوز ما في حياة ما يجوز هذا يخشى هذا لو كان متعبد لكن متأول. قال بعض العلماء عندما صلى على غير طهارة يعني من هذا صلى انه يكون مرتد لانه مستهزئ بربه. لكن في مثل هذه الحالة قد يتأول الانسان قد يتأول بعض الناس قد يجلس او لا يستطيع الخروج فلا يستطيع الخروج ما يبقى ولا يصلي. وله ذكر العلماء انه اذا كان يغلب على الحياء فانه يضع يده على انفه يوهم انه اضعف ثم يخرج هكذا يضع يده على انفه يوهم انه اضعف ثم يخرج. نعم ولا سؤال الشهود نعم تقدم ولا رجع. نعم هذا هو طالب علم فلا بأس صلاته يستمر صلاته صحيحة وصلاته مخالفة صحيحة. والصواب أن لحم الإبل ينقض الوضوء. قال الإمام أحمد في حديثان صحيحان صلوا في سنة النبي أن نصلي

وقال لما سلم كتبوا أن تفعلوا كما تفعل العاجل يقفون على رؤوس ملوكهم وهم قعود. هذا وفي مرضه في آخر حياة عليه الصلاة والسلام تقدم أبو بكر يصلي بالناس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس إلى جنبه عليه السلام فصار أبو بكر بلغ والنبي جالس وأبو بكر قائم والناس قيام. أبو بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بأبو بكر. اختلف العلماء في الجمع بينهم. قال بعض العلم إن هذا منسوخ، هذا ناسخ لما فعله في مرضه الأول، فإنه نهى الناس على القيام في مرض موته المرض الأول، وفي المرض الأخير أقرهم على القيام. وقال آخرون إن النهي أمرهم بالقيام محمول على الاستحسان، وقيامهم خلفه محمول على الجمع. وقال آخرون إن الجمع بينهما بأنه إذا ابتدأ الإمام الصلاة جالس وجب عليهم الجلوس، وإذا ابتدأ الصلاة قائمة ثم اعتل فجلس وجب عليهم القيام، لأنه في مرضه الأول صلى الناس جالسا فأمرهم أن يجلسوا، وفي مرضه الأخير ابتدأ أبو بكر للناس الصلاة قائما وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم على القيام، فدل على أنه يجمع بينهما بأنه إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم اعتل استمروا قياما، وإذا ابتدأ بهم الصلاة قياما صلوا قياما. هذا خاص بالإمام، الإمام إذا كان الإمام مريض صلى بالناس قائم وصلوا خلفه قائم وصلوا قائم، أما غيره لا ما يقدم، المريض ما يقدم، ما يستطيع يركع أو يستطيع يسجد أو ما يقوم يقدم غيره. نعم. يعني له أن يقدم غيره، لكن لو أراد أن يصلي له ذلك، لو أراد أن يتمسك بعض الإمام ما يقدم إلا له ذلك. نعم. نعم. هنا على ذكرهم الصواب انهم مخيروا بين الجلوس وبين القيام، والقيام الجلوس افضل لان الذي امرهم، والقيام جائز لان الذي امرهم في حياته. نعم. نعم. نعم. اذا كان الامام الحي لهم ان يجلسوا ولهم ان يقوم إذا كان الإمام الراتب، أما غيره لا ما يقدر إذا كان مريض ولا يقدر. نعم. قال ولا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه فإنهم يصلون وراءه جلوسا إلا أن يبتدئها قائما. إلا أن يبتدئ. نعم. إلا أن يبتدئ قائما ثم يعتل فيستمرون قياما. قال إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتل فيجلس فإنهم يأتمون وراءه قياما. هذا اقترح للجمعين، اقترح للجمعين انه اذا ابتدا بهم الصلاه قاعدا صلوا قعودا كما فعل في مرضه الاول، واذا ابتدا بهم الصلاه قائما ثم اعتل صلوا قياما كما فعل في مرضه الاخير. هذا احد الجمع. والقول الاخر الذي اختاره البخاري رحمه الله ان الامر بالقعود منسوخ. قال البخاري وانما يؤخذ بالاخر في الاخر عليه الصلاه والسلام انه يجب عليهم القيام. وقول الثالث لاهل العلم أنهم مخيرين بين القيام وبين القعود، فإن قعدوا فهو أفضل لأن الذي أمرهم قال اقعدوا، وإن استمروا جاز لأن الذي أقرهم في آخر الحياة. فالتقوى لأهل العلم. شرح اخترع المؤلف اخترع أحد القولين أنه إذا ابتدأ بهم الصلاة قاعدا قعدوا، وإذا ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل وقفوا وقاموا. نعم. لا مثل ما سبق، ما دام هو إمام ما هو إمام لا تأتموا به، كما قال المؤلف لا يأتم بمن كان عاجزا عن ركن من أركان الصلاة. نعم. قال ولا تصح إمامة المرأة ومن به ثلث البول والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثلهم. واحد واحد. ولا تصح إمامة المرأة، لا مرأة أن تكون المرأة إماما للرجل. حديث ذات أم أن امرأة رجلا وإن كان فيه ضعف، حديث أحضرهن حيث أحضره الله، لا يصح أن تأم المرأة الرجال. نعم. وإن تأم المرأة النساء كما سألت. نعم. نعم. ومن به ثلث البول. نعم، لأن طهارته من به ثلث من عند عشرة الجول يكون يعني يأخذ من الحدث استمرار وكذا يكون به طرق سيالة فلا يتقدم الناس لأن طهارته مستباحة تستديحها. وقول الثاني أنه لا بأس لأن يعني يأم الناس ولو كان به سلف وليس عليه دليل اشكال اشكال عليه من به سلف البول والمستحاضة لأنه أخل بشرط وهو الطهارة يعني أخل بشرط من شروطها يعني. فقول ثانيه لا بأس بس ولا لك قول ثاني لأنه لأن صلاته لأنه صلاح استباح الصلاة استباحة ولهذا يتوضأ لوقت كل صلاة ولا يصلي وقتين في وضوء واحد ولا يتوضأ إلا بعد كل وقت وفي صلاة الغول يجعل على ذكره شيء ويعصب ذكره كذلك المرأة مستحاضة تنجم تحفظ حقائب ومن به جرقة سيالة كذلك من به صلاة الريح والسمن يخرج كل هؤلاء يتوضعون بعد الأذان إذا دخل الوقت لا يتوضع إلا بعد الأذان ثم يصلي بعد ما طولا وإذا كان الوقت الثاني توضع يتبع الجمهور إلا إذا لم يخرج شيء. يقول مؤلفهم في صلاة ولا يتقدم الناس لأنه أحل بشرط من شروط الطهارة صلاة مستباحة نعم وهذا هو الأحوط فقلت لأنه لا بأس لأن الصلاة وفي نفسها صحيحة وما صح الصلاة صحة إمامته نعم على المذهب على هذا القول لا يصير إمام وقول ثانيا لا بأس لأن ما صح الصلاة صحة إمامته صلاة صحيحة فتصح إمامته نعم ها عند ايه عرض اذا ما يتقدم ما يتقدم كان معناها يصل بركنها ها وركن اذا كان بهذه المفاضل معناه ينبغي يتخلى عن الامام اذا كان بهذه المفاضل كان يصدقها المامون اما اذا كان شيء بشيء يؤخر التكفير حتى تنزل الى الارض لا يكبر حتى وكذلك عند القيام. قال والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثله. نعم الأمي الذي لا يحسن الفاتحة يخل بها يغير المعنى يقول كان يقول إياك نعبد هذا يخل المعنى ما تصح الصلاة أو يقول صراط الذين أنعمت عليهم أو يقول أهدنا الصراط المستقيم من الهدية فالآن عمت ونسل النعم إليه. أما إذا كان خلل لا يأثر معنى يقول الحمد لله رب العالمين ومالك يوم الدين أو صراط الذين أنعمت عليهم كما قال بعض العامة هذا لحن لكن ما يغير المعنى هذا تصح الصلاة خلفه لكن ما ينبغي أن يكون إمام لله ينبغي أن يكون الإمام يحسن القراءة لا يخل لا خلل يحسن المعنى ولا لا يحسن المعنى لكن الأول لا تصح الصلاة خلفه إلا بمثله كان ما وجد واحد الثاني مثل ما استطاع يقوم لسانه فتصح الصلاة يصلي بمثله أما غيره لا الصلاة خلفه باطل الصلاة باطل لأنه ما أعطى مثال أما الثاني فتصح الصلاة خلفه مع لكن تركه أولى إذا كان لحن لا يغير المعنى نعم كذلك لحن لا يخل المعنى الصلاة صحيحة لكن ما ينبغي أن يقدم إمام ما ينبغي أن يكون إمام الإمام ينبغي أن يكون يحسن القراءة ينبغي أن يتخلى عن الإمام ولا ينبغي أن يتعلم حتى يحسن القراءة لا لو صلى خلفه صلاة صحيحة ما هي باطلة لكن الإمام ينبغي أن يكون من أحسن الناس الإمام اللي يتقدم للناس يكون من أحسنهم قراءة عنده بصيرة نعم لا يختار للناس إمامه ويحسن القراءة ولو كان لا يصلي معه نعم كذلك إذا كان يلحن يعد يجب أن يتعلم وإلا يرفع به يعزل نعم. قال ويجوز اهتمام المتوضئ بالمسلم المتيمم نعم كذلك المتوضئ له أن يكون يأتم بالمتيمم يكون الإمام متيمم والمأموم متوضئ لا حرج لأن التيمم طهارة كاملة نعم. والمفترض بالمتمكن كذلك، المفترض له أن يكون مأموما والإمام يصلي نافلة، كما ثبت أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب إلى قومه في حي من أحياء المدينة يصلي بهم في الصلاة، له نافلة وله فريضة. وكما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الخوف صلى بأصحاب الفريضة ثم جاء طائفة أخرى وصلى بهم، له نافلة وله فريضة. وكما ثبت في حجة الوداع أنه صلى الظهر يوم النحر في مكة أدركت الصلاة لما طاف طواف الإفاضة، ثم لما رجع إلى هنا وجد أصحابه مجتمعين فصلى به تلك الصلاة، له نافلة وله فريضة. فلا بأس أن يصلي المفترض يقتدي بالمتنافل ويقتدي المتوضئ بالمتنافل. نعم. لا لا لا لا هذه ما فيها الكلام، هم عارف اللي فيها الكلام في الكلام تعلم عليها المفترض المتنافل عندك. ويصح الاهتمام منفرد منفرد إيه لما روى جابر أن معاذا كان يسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع في لا يتوضا متوضا ويزيد الاهتمام متوضا بالمتيمم لأن المتيمم العازم للماء كالمتوضا القادر على الماء لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه صلى بأصحابه في غزوة ذات الثلاث بالتيمم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم ينكر عليه. نعم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال فأنت جنب قال ذكرت قول الله ولا تقصد أنفسك فخفت إن ارتفعت هلكت فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا من باب ما فيه إشكال، هذا ما فيه إشكال. مثلا صليت في مسجد صلاة وجيت للمسجد الآخر يصلي يصلي المسجد صلاة تقول لك نافلة تقتدي أن تكون لك نفل ولهم فريضة، هذا ما فيه إشكال. ها ها إيه ذاكر ابتداء المفترض المتنافل يكون الإمام يصلي نافلة والمأمور صلي فريضة، هذا المسألة اللي عندنا أحسن طبيعة الإمام يصلي فريضة والمأمور صلي نافلة ما في إشكال لأن أقل يعني ما في إشكال. ها المذهب نعم لا يأخذ المفترض المتنافل. ها لا تصاب الصواب الجواب اللي قصة معاذ ولا المذهب يقول ما يمكن لا يصح أن يقتدي المفترض ما يقول الإمام يصلي نافلة ولا يصلي فريضة ما تصح، والصواب أن الجواب نعم. وهذا ضعيف وهذا ليس من الاختلاف عليه، صواب أن هذا ليس من الاختلاف عليه قصة معاذ. نعم. قال وإذا نعم ها إيه؟ حرفة في المدينة هم مسافر وهم مسافر مقيم خلي بهم أربعة هذا من باب إعادة الجماعة لا بأس الليل صلاة الليل مثلا أثناء يستثنى منها إعادة الجماعة. قال وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام. نعم. إذا كان المأموم واحد يقف عن يمينه لما ثبت أن ابن عباس الذي صلى في بيت ميمونة فجاء ابن عباس وصف عن يساره في الليل فأداره عن يمينه. نعم. من خلف أداره من خلف أخذ الأذن وأداره من خلف. نعم. قال فإن وقف عن يساره أو قدامه أو وحده لم تصح. يعني إذا وقف قدامه رغم قدامه الإمام وقف أو وقف خلفه لم يصح إلا إذا كان مرأة فينتقل من خلف الإمام. أما إذا وقف عن يساره فأقول بعدم الصحة فيه نظر الصواب أنها تصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر ابن عباس من عيد أول صلاة صلى كبر ابن عباس عن يساره وصلى ثم أجره عن اليمين ولو كانت صلاة غير صحيحة لاستأنف الصلاة ابن عباس استأنف التكليف إنما بنى على الصلاة فدل على صلاة صحيحة لكن هذا ليس الإقرار ليس موقف المأموم موقف المأموم الواحد يكون عن اليمين. نعم. ولا كان يديره عن اللي يديره. هذا ما يفعل هذا مكان مو فعل ذلك. نعم واللفظ الآخر أداره عن اللفظ الآخر أداره عن اللي نعم لا. إذا ضاق لا إذا ضاق يكون عن نعم. قال فإن وقف عن يساره أو قدامه أو وحده لم تصح أو قدامه إذا أما إذا صلى قدامه أو خلفه لم تصح. أما عن يساره ففيه نظر لأن ابن عباس أدار عن يمينه ولم يعد أول الصلاة. نعم في الصواب أنها لا تصح يعني في المسجد الحرام يصلون أحيانا هناك من يرى هناك بعض الأقوال أنها تصح إلى الضرورة في المسجد الحرام في أيام الموسم يصلون أمام الإمام يصلون في بعض الأحيان لكن صلاة الإمام يأتي تحت الكعبة خلفه يعني بجوار الباب لكنه في بعض الأحيان قد يكون أمامه صعبه نفسه بهذا صعب أنه رفع نعم صلى قدام الإمام فرفع نعم لا يكون محاذلة نعم. قال إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه الله إلا أن تكون نعم. قال فإن وقف عن يساره أو قدامه أو وحده لم تصح إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه نعم المرأة حي ولو كان زوجها أو أبوها وأخوها لا المرأة ما تقف بجوار الرجل ولو كان محرما لها وخلف ولو كانت وحدها نعم المأموم وقف خلف الإمام إلا إذا كان واحد نعم إذا كان واحد نعم. قال وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه نعم فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح نعم فإن وقفوا قدامه أو عن ولا سيما إذا كان المكان ضيق وقفوا عن يمينه أو عن صح نعم. كان ابن مسعود رضي الله عنه هكذا صلى لما كانوا ثلاثة صلى جعلهم عن يمينه وعن شماله كم مرة في صحيح مسلم بلى منسوخ لكن خطي على ابن مسعود رضي الله عنه واستمر على هذا نعم السنة يكون خلفه إذا كانوا اثنين بعشرة يكون خلفه إن كان واحد يكون عن يمين نعم. قال فإن وقف إذا كان مكان ضيق قف عن يمين وعن شمال فلا حرج نعم. فإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم تصح وإن صلت امرأة بنساء قامت معهن في الصف وسطهن نعم صلي تكون إمامة لكن تكون في الوسط ما تقدم نعم. قال وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم نعم بالضرورة يكون وسطهم إذا كان عراة فليس عليهم ثياب نعم. قال وإن اجتمع رجال وصبيان وكناسا ونساء قدم الرجال ثم الصبيان ثم الكناسا ثم النساء إذا احتمال أن يكون ثلاثاء رجال لأن الثلاثاء هو الذي عنده آلة ذكر وآلة ونساء ولم يتبين يحتمل أن يكون رجل قدم على النساء نعم. قال ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة نعم على هذا على ما ذهب إليه المؤلف من كبر تكبيرة الفاتحة تكبيرة الإحرام ثم جلس وسلم الإمام أدرك الصلاة الجماعة وقول الثاني أنه لا يدرك إلا إذا أدرك ركعة وهو الصواب يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة مع أنه فقد أدرك الجماعة ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر الصواب أنه لا يدرك الجماعة إلا بركعة كما أن الوقت لا يدرك إلا بركعة نعم. قال ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا نعم والقول الثاني أنه لا يدركها واختار البخاري وجماعة وألف كتاب جزء القراءة لأن فاتته الفاتحة قد يقضي والصواب أنه يدركها لحديث قصة أبي مصر لما جاء النبي الرافع ركع على الصف ثم جب جريبا حتى دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعود ولا نامه بإعادة الركوع الركعة دل على أنه أدركها. نعم. ذكر هنا في علة أن المرأة تصلي إمام توفي النساء، قال لأن المرأة يستحب لها التكفر، ولهذا يستحب لها ترك التجافي، وكونها في وضوء الصف أكثر لها، يستفيد لها ذلك العريان. إذا كان النساء في مكان ليس في رجال. في نظر، هذا في نظر. نعم. باب صلاة المريض. إذا كان مميزين خلص طبعا مميز حتى صف يكون مميز وثلاثين مميزين واحترام الصلاة خلص. نعم. ها كذاب نعم إذا هذا مثلا صلاة حتى فاسق هل يصلى خمسة فاسق أو لا يصلى؟ نعم صلى. إذا وجدت غيره فلا تصلي خلفه، وإذا وجدت غيره صلي خلفه ولا تترك الجماعة. نعم. ها نعم صلاة خمسة فاسق فيها خلاف من العلماء، من قال صحيحة ومن قال لا تصح، والصواب أنها صحيحة، ومن منع قال لأنه يجب عليه إنكار المنكر، فإذا صلى خلفه فقد أخطر المنكر. مثل فيها خلاف بين أهل العلم، وعلى كل حال إذا وجدت غيره فلا تصلي خلفه، وإذا وجدت غيره فصلي خلفه. نعم. صلاة الزيادة قال بعضهم أنه ينبغي في التسعة والصفوف أكثر. نعم العام هذا في الزيادة وصلت الفريضة إذا أمكن هذا، وإلا ممكن صلى الزيادة في وسط صلى إلا ممكن، لعل هذا من باب الاستحضار إلا فلا يلزم هذا. نعم. نعم. إذا عرفت كيف تعرف؟ هل قبل خمس صلوات ولا بعد؟ ها؟ إذا كان متأكد لا، لكن أخشى أنه ما ها؟ إيش؟ بس أخشى أن هذه تكون وسوسة توحد، لابد تتأكد 100%. نعم، الإمام أعلم بنفسه. نعم. نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه: باب صلاة المريض. قال: والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبه. إذا كان المريض يزيده قيامه يزيد في مرضه صلى قاعدا، وكذلك إذا كان لا يزيد في مرضه لكن يتجسم أو قيام يصيبه مشقة فإنه يصلي قاعدا، ولو كان يستطيع لكن يستطيع بمشقة فلا يشق على نفسه ويزيد ويصلي، سواء كان القيام يزيد في مرضه أو أنه يتجسم القيام ويشق عليه ويؤذيه فإنه يصلي قاعدا، فإن عجز عن الصلاة قاعدا صلى على جنبه الأيمن، فإن عجز صلى مستلقيا ورجله إلى القبلة، كما في هذا كما في هذا العدد التفصيل النبي قال: صلي قاعدا، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبه، يجلس النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا مستلقين ورجله إلى القبلة. وهذا من فضل الله تعالى وإحسان العبد، وأجره كامل كامل، يقول النبي: إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان عمله فيها مقيما. أما إذا كان صحيح وأراد أن يصلي النافلة وهو جالس فله ذلك، لكن له نصف أجر القائم. إذا أراد أن يصلي الراتبة أو سنة الضحى أو صلاة الليل صلي وهو جالس لح، لكن له نصف أجر القائم. أما الفريضة فليس له أن يصلي قاعد إلا مع العين، إذا كان لا يستطيع في المرة أو يستطيع بتجسم ومشقة أو كان القيام يزيد في مرضه هذا جاز له في الفريضة. أما النافلة فأمرها واحد، يجوز ولو كان قاعدا يجوز صلي النافلة. بعض الناس يمكن على من رأاه يصلي قاعد النافلة ما يكر عليه كائن يجوز صلي صلاة الليل صلاة الضحى إذا المسجد والوتر صلي قاعد لكن لك نصف أجر القاعد إن كنت تستطيع وإن كنت لا تستطيع فأجر كامل إن شاء الله. نعم لقول الحديث أبي موسى إذا مرض العبد والسافر كتب الله له ما كان يعمله فإن كان مقيم. نعم ما يجب فرض الصلاة إذا صلى الفرض قاعد هم الصلاة ترك القيام ترك ركن من أركان الصلاة كان يستطيع ما الصلاة باطلة. نعم يقعد على الأرض على الأرض لا لا على الأرض الإعلام إلا إذا كان ما يستطيع يحط عليها وكان على الأرض لا يصلي على الأرض إلا إذا كان ما يستطيع يجلس على الأرض. نعم ها يتربع الأولى يتربع الأولى يتربع في حال القيام في حال بين السجدتين تبع شرعين يفترش. نعم وإن كان يشق عليه يجلس على أي شيء يفترش. نعم إن الأقرب والله أعلم ما تفعله هذا أنه يقع على الصدر كما يشق عليه إن كان يشق على فخذه هذا مستحب حتى الآن من باب الاستحباب. نعم إذا أراد أن يكبر ويجلس لا إيه كان يستطيع وإن كان استطاع يكبر ولا كان يحرم ولا كان جالس. نعم تقول الله ما استطاع. نعم قال فإن شق عليه فعلى ظهره. نعم يعني مستلقي كما في رواية النساء مستلقي ورجله رسول الله. نعم قال فإن عجز عن الركوع والسجود أو ما بهما. نعم إذا عجز عن الركوع والسجود يوم وهو جالس لكن يوم الركوع ويوم السجود لكن يكون السجود أخطر إذا كان مثلا يستطيع أكثر ما يستطيع في الإيماء يجعله السجود والركوع يكون أرفع منه. نعم وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه. ما فاته قال وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه. هو كان يستطيع ما كان يستطيع الإيماء كان يستطيع القيام وهو قائم يستطيع الإيماء يستطيع القيام يقوم ويوم إلى الركوع بقدر ما يمكن إذا كان لا يستطيع الركوع ثم يجلس ويوم إلى السجود وهو جالس إذا كان يستطيع القيام ولكن ما يستطيع الركوع ولا السجود يقوم ويوم إلى الركوع بقدر ما يمكن ثم يجلس ويوم إلى السجود بقدر ما يمكن. نعم يفعل ما يستطيع اتقوا الله من الشر نعم بالنية يكبر بالنية لأن الركوع تقول الله ما استطعت. نعم ما أعرف الشيء فيها ما أعرف الشيء بالوسطى ولا بالعين إنما بالنية يكبر بالنية لأن الركوع. نعم قال وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه. نعم هذا إذا أغمي عليه إنه يقضي ما فاته من الصلاة إذا كان الإغماء مدة يسيرة كاليومين والثلاثة على ما جاء في حج عمار أنه أغمي عليه يومين أو ثلاثة فقضى. أما إذا جاد فلا لكن لو أكثر من ثلاثة أيام أسبوع فإنه ليس عليه شيء لا يقضي لأنه في حكم فاقد في حكم النجوم ليس عليه شيء إذا كانت مدة طويلة ما يقضي. أما إذا كان الإغماء يوم أو يومين أو ثلاثة فيقضيه لأنه يشبه النوم يشبه النوم يشبه النائم. أما إذا قال ذلك مدة هذا هو المعتمد فلا يقضي مدة طويلة ما يقضي. نعم يقضي في وقت واحد إذا كان مدة لكن يقضي مثلا في الضحى بالترتيب صلاة الفجر صلي صلاة الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء عن اليوم الأول ثم يصلي أيضا يوم آخر فجر ظهر عصر مغرب عشاء وإذا فعد السريع يقضي في وقت آخر. أما ما يفعل بعض العامة يصلي كل فرض مع فرض ظهر مع ظهر عصر مع عصر لا لا أصل له. لا يشترط الترتيب الموالاة على حسب نعم نعم نعم هذا هو المعتمد هذا المعتمد على التحية على ما جاء في حديث عمار نعم ولكن مثلا خلاف مثلا فيها خلاف لكن هذا هو المعتمد نعم. قال وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما نعم إذا شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها جمع بين الصلاتين يكون مريض يصلي الظهر والعصر جميعا وفي المغرب والعشاء جميعا لكن لا يقصر إذا كان في البلد يصلي الظهر أربعة والعصر أربعة بعض العامة يجهل يظن أنه الجمع معه القصر بعض العامة في المستشفى يقصر يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين لا القصر هذا خاص بالمستشفى المريض يجمع في البلد ولكن ما يقصر يصلي الظهر أربعة والعصر أربعة في المغرب ثلاثة والعشاء أربعة في وقت إحداهما ينظر الله الأفضل به إذا كان يشق عليه الوضوء مثل لكل منهما أو مثل المستحاضة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن تجمع لأن الاستحاضة نوع من المرض مقصودا المريض إذا كان يشق عليه يعني لأجل الوضوء أو يشق عليه القيام فإنه يجوز له أن يجمع بين الوقتين لكن لا ما يقصد من المستحاضة لابد أن يستنبه هذا تنبه المثال نعم يعيد يعني قصر يعيد اللي قصره في البلد يعيد الصلاة فتح الصلاة نعم لا في إحداهم يعرض ما هو الأرفق به فإن استوى جمع التأخير الأخير جمع التأخير جمع سوري هذا عند الحاجة إليه المهم أخف له ما يجب عليك الجمع الجمع الصوري قيل فيه مثل ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر من غير خوف ولا مرض جاء في وقت السنة جمع جمع الصورية يعني في الصور أخر الظهر إلى آخر وقت حتى ما بقي إلا أربع ركعات فصلى وقدم العصر في أول وقت هو في الصورة جمع وفي الواقع أن كل صلاة في الوقت وكذلك المغرب أخر المغرب إلى قرب غير الشفق ومقضى ثلاث ركعات فصلى ثم صلى العشاء بعد مغيب الشفق صار في الصورة كأنه جمع وفي الواقع كل صلاة في وقتها نعم نعم نعم لا عوضي دخله ما هو مرتبط بالمحيط المريض في البيت والمرأة لا ليس مرتبط فيه ليس مرتبطين بالبحث سواء صلى الإمام أو ما صلى المهم دخول الوقت حق من دخول الوقت إذا دخل الوقت يصلي المريض يصلي المرأة نعم نعم نعم لا ما يقصر المريض ما يقصر في البلد صلي على حسب حاله نعم نعم هنا قال بعض العلماء انه يعني اما شيء عام شيء عارض او انه جمع صورية وانه فعله مرة واحدة في المدينة والنصوص المواقيت تكون محكمة هي الاصل فلا يتعلق الانسان بمشتبه الا ما في قلبه زين فهم الذي في قلوبه وزير فيتبعون ما تشابه منه ان الصلاة كانت من الكتاب وقلت مفهومة في الاوقات هذه نصوص محكمة وهذا حديث في اشتباه بينه لكن جاء في رواية النسائي أنه جمع صوري هذا أحسن ما ترد مرة في درس البخاري وفرض الكلام في بحث ثبت في جديد ومسجل نعم نعم كيف جمع قبل وقت العصر هذا المريض الوقت كله واحد الوقت يجوز في الوسط ولا في الآخر ولا في الأول لكن الأفضل في أول وقت يجمع له المسافر له أن يجمع في أول وقت أو في آخر نعم هذا إيه؟ هذا من الإجابة. لا سبق الأمر كده في البخاري إطالة في هذا. قرأ لا هذا كما حسن شرز مزح الله عليه وكما طلع رواية النسائي أنه أحسن ما أفضل. نعم. قال فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما. قال فإيه فإن جمع قال فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها. نعم. واستمرار قال فإن جمع في وقت الأولى شرط نية الجمع عند فعلها واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما. نعم هذا لا بد منه استمرار العذر لا بد منه لا بد يكون العذر موجود حتى ينتهي من الثاني. المرض يكون موجود، السفر موجود، المطر موجود أو الدحر لا بد منه. أما النية كونه يكون في الأولى هي لا بد منها لا بد يعني والجمع لكن كونه لا بد يكون في النية الأولى هذا محل تأمل محل نظر. نعم. قال وأن لا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء. نعم لا يفرق بين الدعاءين إلا بقدر الوضوء الخبيث محتاج لأن هذا معنى الجمع لأنه إذا خصر بينهما ما خصر الجمع. نعم. جزاء المرض قبل أن يصلي الثاني لا يصلي. ها سمع أدى ما عليه إذا جاء الصلاة لا يصلي هنا مثل لو جمع بين الظهر والعصر وهو مسافر ثم قادم قبل دخول وقت العصر أدى ما عليه صلي العصر نافلة هنا حق وإلا فقد أدى ما عليه صلي مع الجماعة صرف له نافلة وإلا فقد أدى ما عليه. نعم. اي قال الحال تخفيف حاله يعني الحال فاصل خفيف مثل ولهذا قال كالوضوء الخفيف يعني يأثر على حط الرحال صلى المغرب ثم نزل الرحال عن الابل باب الإراحة لها ثم صلى العشاء. نعم. قال وان اخر اعتبر استمرار العذر الى دخول وقت الثانيه. نعم اذا اخر الاجر لا بد ان يستمر العذر الى وقت الثانيه يعني إذا كان مسافر وأخر الظهر مع العصر لا بد أن يكون العذر مستمر حتى يقصر ويجمع. إذا وصل إلى البلد وهو لم يصلي الظهر صلى الظهر أربع ركعات وصلى العصر. وكذلك أيضا لا بد أن يكون العذر مستمر إذا كان مرأة وطر أو دحر. نعم. قال وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها. نعم إذا أخر الظهر لابد أن يؤخرها ناويا أن يجمعها مع العصر. إذا أخر المغرب لابد أن ينوي تأخيرها مع العشاء. نعم في وقتها. نعم. قال ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصد ويجوز. نعم المسافر الذي له القصد يجمع رخص الصغر المسافر يجمع الرباعية يجمع بين الظهرين وبين العشاءين ويقصر الرباعية ويفطر في رمضان ويمسح على خفين ودورين ثلاث أيام بلا أيام كلها الإحكام على كل السفر. أما في البلد لا ليس له أن يجمع إلا إذا تم ولا يقصر ولا يفطر في رمضان إلا إذا تم ولا يمسح إلا يوم وليلة. نعم. ويجوز في المطر بين العشاءين خاصة. نعم هذا المذهب. والقول الثاني أنه له أن يجمع أيضا بين الظهرين أيضا. نعم نعم قول البعض العلماء لكن المشهور أنه يجمع بين العشاءين فقط لوجود الأمر المشقة للعذر ولأنه وزيادة ولما فيه من الظلم أيضا. نعم قديم تجاه إذا أتى مضى جاء مطر كبير في الظهر يوجد العذر. نعم، لكن قبله وغيرهم قالوا يوجد العذر لكن فيه النور، بخلاف المغرب والعشاء فإن فيه زيادة ظلمة زيادة مشقة. نعم. قال باب صلاة المسافر. نعم. جمع بين الظهر في المدينة. لا قلنا أن هذا في حالة الخاصة، هذا قال مرة في المدينة وصدق الجواب. نعم. باب صلاة المسافر. قال وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباحا له فله قصر رباعية رباعية خاصة. هل هو مسافر عند جمهور العلماء يكون مسافر مسافة 16 فرسخا يكون السفر مباح، هذه مدة السفر المسافة إذا كان هذه المسافة تبلغ هذه هذا القدر الذي قدره المؤلف فإنه يترخص له السفر 16 فرسخا وهي 4 طرق البريد والبريد 6 فرسخ وسافة القصر يقول 4 طرق مسافة والبريد 6 فرسخ 4 فرسخ فتكون 4 في 4 4 طرق 4 فرسخ 16 فرسخ والفرسخ 3 أميال فتكون 48 ميل والميل كيلو نصف أو كيلوين إلى ثلث تقريبا الميل تكون مسافة 80 كيلو هذه المسافة تكون مسافة قصر 4 طرق والبريد 4 فراسخ 16 فرسخا والفرسخ 3 أميال يكون الجميع 48 ميل والميل أكثر من كيلو يعني فالكيلو نصف طلعة 72 كيلو يعني تقريبا 600 يعني كيلوين إلا ثلث أو قريبا من ذلك يتعادل ما يقال 80 كيلو لكن هذا الذي قرر جمهور العلماء إذا كانت هذه المسافة يترخص لها في السفر 80 كيلو ولا بد أن يكون السفر مباح إن كان سفر معصية كان سافر لتجارة الخمر أو للدخان أو للعدوان على ظالم أو للسرقة أو قطع الطريق فلا يترخص أو لا يترخص. والقول الثاني الشيخ الثالث المثالية إنه لا تشترط المسافة وإنما ما تحدد في هذا وإنما العبرة بما في العرف ما يعده الناس سفرا ويسمى سفر ويحتاج إلى حمل الزاد والطعام هذا سفر وما لا يعده الناس سفرا فلا. وعلى هذا على قول الشيخ الإسلام السفر للحج ما يعد الناس سفرا ليبيع في يومه ويعد سفرا فلا يكون مثلا 8 كيلو ولا 100 كيلو ولا 100 كيلو ما تعتبر سفر يا شيخ الإسلام الثاني والجمهور تعتبر على هذا ولا بد أن يكون السفر مباح إن كان سفر محرم فلا يصح. والقول الآخر أنه يترخص أنه يترخص وكان سفر محرم ويترخص له السفر وعليه إثم فعل المحرم قد يكون ترخصه سببا في توبته. نعم. والله إن كان الأفضل أخذ الرخصة في السفر عند الأفضل ولا أخذ العزيزة. أفضل الأخذ رخصة يأتي القصر القصر سنة مؤكد ينبغي فعله ووجبه بعض العلماء كما سيأتي أعيد. يعني كذلك جمع في المطر على أفضل الجمع الأخذ الرخصة. القاعدة هذه القاعدة العامة هذه. بالرخص لكن ينبغي المراعاة والنظر في هذا والتأمل ينظر أحوال الناس ويختلف اختلاف أحوال الناس اختلاف الأزمنة والأمثلة مثل في زمن الآن الأسفار ما فيها لحظة الآن وتحفلها الأماكن التي شوارع واسعة وليس فيها لحظ ولا مشقة والناس أكثرهم عندهم سيارات ويأخذون لحادث يسيرة فلا ينبغي أن يجمع إلا في حال شيء واضح عذر واضح. أما في القرى أو في الهجر وفي البيوت اللي فيها شاك وفيها طين مثل ما قال ابن عباس اختلف عن حرجكم فتدوسوا الطين إلى ركبكم الآن ما فيها مثلا في مجتمع الآن ما في قيم ولا تحت يدف اللسان على الطفل، والغالب أنه إذا جاء المطر إذا كان مطر عادي نشفت الأسواق ويكون هنا تصريف للسيول وقتها يختلف باختلاف الأحوال والأمثلة والأزمنة. هناك القرى التي فيها والهجر التي فيها الطين، مجرد ما يأتي مطر والناس فقراء ما عندهم شيء ولا عندهم وسائل، مجرد ما يأتي المطر يأخذ ثقة عظيمة على الناس، هذا ينبغي معروف. أما في الأحوال الأخرى والأمثلة التي هي شيء من الرفاهية والشوارع المتفلتة والناس مرفهين وعندهم سيارات، ينبغي ألا يجمع إلا في شيء واضح. نعم نعم صراع الأبسل. نعم مثلا إذا جاءت مطر هنا الآن الصور المزفلة ومعك سيارة الآن والبيوت كلها مصبة الآن مثل هجرة كلها بيوت العشاش وطين وحكاية تسقط ولا يستطيع أحد يمشي ولا أحد مع السيارة وكبار السن إذا مشى سقط، حال هذا مثل هذا صراع الأحوال. نعم سفر غير سفر غير هذا في البلد، هذا مثل الجمع في البلد في البلد. نعم قال وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مضاف يومين قاصدين للإبل، الإبل المحملة بدبيب الأحمال بسوق الأحمال ودبيب الأقدام، مسافة يومين قاصدين للإبل المحملة، هذه مسافة قيسوا على 8 كيلو تمشيها الإبل في يومين، من هنا الخرج في يومين إذا كانت محملة، ودليل الآخر الآن هذه مسافة القصر. نعم يومين قاصدين يعني متوسطين. نعم قصد التوسط. نعم وكان نعم ها إيه من فرقة في بنيان مفارقة البناء. نعم تبدأ السفر وخص السفر. نعم قال وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباحا له فله قصر رباعية خاصة. نعم هذا هو قول الجمهور. القول الثاني أنه هو لو كان سفر محرم يترخص. نعم لا ولا سفر فأول سفر سواء كان سفر عبادة كالحج والعمرة والجهاد أو سفر ملحة أو سفر للتجارة أو للزيارة عاد القصد ولي سفر مثل ما قصد السفر ما قصد المسافة. ها ولف ما الأدوى بقصة الأدوى بقصة المسافة إذا كان قصد يتنزه في مكان وهذا المكان سافته في مسافة القصد يطرح إلا إذا نوى أن يقيم في هذا المكان أكثر من 4 أيام حين وجد كالنازل مخيم في مكان أسبوع أسبوعين على إيه على أقره جمهور العلماء من أول فرض. أما إذا كان يقيم يوم أو يومين أو 3 أو 4 أو يقيم ولا يدري مثلا في إقامته فهذا لا يزال يترحم. نعم هذا قول الحسن قالوا له وجاهته إيه. إيه على هذا القول. نعم على هذا القول. نعم يقول ما يتوقع يكون مسافر. أما الجمهور فالعبرة بالمسافر. نعم ها المعتمد الفتوى على ما الفتوى المعتمد على ما على ما قرره الجمهور. نعم نعم المفارقة في البلد. نعم قال فله قصر رباعية خاصة إلا أن يأتم بمقيم. نعم يقصر رباعية إلا أن يأتم بمقيم إذا طلب المسافر خلف المقيم يلزمه الإسلام كما جاء ابن عباس المسؤول ما لنا ما معنى اذا صلينا مسافرين قصرنا واذا صلينا خلف المقيم؟ قال تلك السنه وتلك سنه النبي، اذا صلى المسافر خلف المقيم يلزمه الاتمام. نعم اذا سلم الامام ياتي بركعتين، فان سلم فصلاته باطله يعيد الصلاه الاربع من اولها. نعم يجب عليهم يتابع الامام ولا يختلف عليه. نعم قال الا ان ياتم بمقيم او لم ينوي القصر. نعم اذا لم القصر ونوى الاسلام فلا باس. الصواب ان القصر ليس بواجب، لو اتم صح لكن هذا خلاف القول. وقول الثاني اهل العلم يجب القصر، يقول الله يجب، يصاب انه لا يجب. والدليل على هذا ما ثبت ان الصحابه رضوان الله صلى خلف الامام خلف عثمان بن عفان الخليفه الراشد في منى اربع تم الصلاه. وان كان عبد الله بن مسعود استرجع وقال انا لله وانا اليه راجعون، لكنه صلى خلفه. فلو كانت الصلاه صلاه المسافر رباعيه لا تصح لما صلى خلفه يجمع على هذا. فإن ثبت أن عائشة تم في السفر يجوز، صواب أنه يجوز لكن خلاف الأولى خلاف السنة. نعم. تعمل للمقيم تعمل الأصل الأصل الإتمام، الأصل الإتمام ترجع إلى الأصل. نعم نعم نعم وعلى حسب غالب الظن، لكن اغلب الظن انه مسافر، لكن تعرف هذا اذا سلم بالركعتين عرف او فات من الصلاه عرف. نعم ها كيف في خلاف بين العلماء يرى هذا معلوم. ما تبقى من ماده في هذا الشريط تابعونها في الشريط الثالث.